هذه الجفا كل هذا من بعد الفراق يا ندي إذ أضاعت الأماني زميلي برا من غرامك بعدها الصفاه والوداد عليت قلبي السليم ليه يا عذب الثماني خلالي بالي هشي أشكي على مين بلاني حالي غراسة أنا في حبك مقيم الصبر مر وضلالي فكل هذا من بعد الفراق يا ندي هل أضاف